بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالصبر. وقلنا في التفريق بين الصبا والدبور أن الصبا يقولون هي الريح التي تأتي من جهة المشرق، والدبور التي تأتي من جهة المغرب. ولعل ما ذكره القسطلاني رحمه الله لعله وهم منه، لأننا لو نظرنا في الواقع نجد الواقع على عكس ما قال رحمه الله. ولذلك البدر العيني، وهو أيضا قاهري مصري، لما ذكر هذا القول في التفريق بين الصبا والدبور قال: وقيل إن الصبا هي التي تأتيك من إذا كنت إلى جهة القبلة تأتيك من الخلف، وإذا كنت وأما الدبور تأتيك من جهة الأمام. يعني قوله وقيل هذا تضعيف، كأنه تضعيف لهذا القول، الله أعلم. يعني انظرنا في الواقع نجد على خلاف ذلك، على أني لم أحقق وأبحث، لكن إذا تأملنا في الواقع وأن الرجل إذا استقبل القبلة في ذلك المكان فلا شك أن جهة المشرق لا تكون من خلفه، بل التي من خلفه تكون جهة ما هو الشمال بالضبط. نرجع إلى هذا النهاية، ما هو الشمال بالضبط، لأنه سوف ينحرف، أليس كذلك؟ هو سوف ينحرف إلى جهة الشرق، إلى جهة المشرق. لأن لاحظ أن القاهرة ومكة ليست على خط طولي واحد، الآن نقتنع القاهرة ومكة ليست على خط طولي واحد. لو كانت على خط طولي واحد لأصبح على سمت الجنوب والشمال هكذا، ما ينحرف. لكن المشكلة أن هذه على خط وهذه على خط، فيحتاج الإنسان إذا أراد أن يستقبل القبلة وهو في ذلك المكان أن ينحرف وأن يميل إلى جهة المشرق قليلا. جيد، فكيف تكون جهة المشرق خلفه؟ هذا الإشكال، والله أعلم. هذا هو الإشكال، والله أعلم. على كل حال، الصبا عرفنا ما هي، والدبور عرفنا ما هي. نسمع الحديث في هذين النوعين من الريح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم. مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، من صغار طبقة التاسعة، توفي سنة 220 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطان العتكي الواسطي ثم البصري، متوفى سنة 60 و100، من الطبقة السابعة. عن الحكم، الحكم هو ابن عتيبة. وإذا شعبة قال الحكم، هو ابن عتيبة مشهور ومعروف. الحكم بن عتيبة هو أبو محمد الكوفي، توفي سنة 15 و100، وكان فقيها محدثا ثقة ثبتا مشهورا، من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي مولاهم المفسر، أحد أئمة التابعين، توفي مجاهد سنة 300 و400، هو من الطبقة الثالثة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: نصرت بالصبا. نصرت بالصبا، الصبا هي الريح التي تقدم البحث فيها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام نصرت، فهذا إشارة لما حصل في يوم الخندق. في يوم الخندق، حيث إن الله عز وجل أرسل على المشركين ريحا باردة في ليلة شاتية، فأقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وسفت عليهم الريح وقلبت قدورهم وفعلت بهم الأفاعيل، حتى اضطروا في النهاية إلى المغادرة والرحيل بسبب هذه الريح الشديدة الشاتية الباردة التي ما استطاعوا معها القيام على حصار المدينة. والله عز وجل يقول: إذا أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله سبحانه وتعالى أرسل على الأحزاب ريحا، هذه الريح هي الصبع، وكانت من جهة المشرق. وتلاحظون أن المشركين كانوا يحاصرون المدينة من جهة المغرب، من جهة المغرب إلى الشمال، يعني من جهة جبل سلع. هناك ضربوا الحصار، وهناك النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق، يعني المدينة تهاجم من تلك الجهة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تحصن وأعطى ظهره إلى جبل سلع وقابل المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظهره إلى جهة سلع، جبل سلع، ووجهه إلى جهة المشركين المعسكرين في تلك الجهة، قبائل غطفان وقبائل قريش، وبينهم الخندق. فلما هبت هذه الريح من جهة المشرق، من جهة الحرة الشرقية المشرق، فإنها سوف تسلط على الكفار، والمسلمون منها في مأمن، لأنهم متحصنون بجبل سلع، فما يأتيهم ما يأتي المشركين، لأن المشركين منكشفون، ما في شيء يتحصنون به من هذه الريح. لكن المسلمين بفضل الله عز وجل كانوا في تحت جبل سلع، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأهلكت عاد بالدبور، هذه الريح التي تأتي من جهة المغرب، وهي الريح العقيم، لأنها لا تترك شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم، لأنها ما تصيب قوما إلا ولا يبقى لهم نسل، فكأنهم شخص عقيم ليس له أثر وليس له نسل ولا يبقى منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء هنا إن الله عز وجل ما سلط الريح العقيم الدبور على المشركين، لأن هذه الريح سوف تستأصلهم وتقضي عليهم وتهلكهم، ولكن رحمة بهم سلط عليهم الصبا، والصبا ما أهلكتهم، إنما أقلقتهم واضطرتهم إلى الرحيل والمغادرة وفك الحصار، وهذا من رحمة الله بهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب ذلك طمعا في دخولهم الإسلام، ولا شك أن كثير من هؤلاء فيما بعد دخلوا في الإسلام، بل إن قائد جيش المشركين وهو أبو سفيان أسلم وجاهد في سبيل الله، فهذا الحمد لله من فضل الله عز وجل ومن رحمته. هذا الحديث كما قال العلماء فيه دليل على أن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وتكون ناصرة وتكون مهلكة، والعياذ بالله، لقوله: نصرت وأهلكت. فهذا دليل على أن الريح تكون ناصرة وتأتي بالرحمة، وتكون مهلكة وتأتي بالعذاب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم الذي قبله، إذا هبت الريح كان يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنها قد تكون هذه الريح مهلكة وفيها العذاب. فالبخاري رحمه الله من فقهه ومن دقة استنباطه أنه لما ذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هبت الريح، وما كان يظهر عليه، في الباب الذي بعده بين أن الريح، بين في بالحديث أن الريح تكون مهلكة وتكون عذابا كما أنها تكون رحمة. ثم قال رحمه الله من باب يعني الاستطراد في هذا الباب، قال: باب ما قيل في الزلازل الآيات. إذن بحث في الريح وأنها تكون عذابا، ثم انتقل أيضا إلى آيات أخرى وتكون عذابا أيضا، وهي الزلازل والآيات. الآيات هنا يعني كل آية تكون عذابا وتكون فتنة، مثلا كالبراكين والفيضانات، الزلازل، وهذه الظواهر التي تسمى الآن بالظواهر الطبيعية، هذه بقضاء وقدر، وتكون عذابا يرسله الله عز وجل على عباده. وأما المسلمون فإنها تكون عليهم عذابا في الدنيا وتكون رحمة لهم في الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمتي هذه أمة مرحومة، جعل عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والقتل، ولا عذاب عليها في الآخرة. يعني هذه الزلازل وهذه الفتن وهذه المسائل التي نراها اليوم التي يقتل فيها الآلاف ويذهب فيها الآلاف، هذه عذاب المسلمين وعذاب أمة محمد في الدنيا، وفي الآخرة لا عذاب عليه. والنبي جعل ذلك من رحمة الله، قال: إن أمتي أمة مرحومة، جعل عذابها في الدنيا. فما يصيب المسلمين اليوم من الزلازل ومن الفتن والظواهر الطبيعية وهذه الكوارث التي نسمع بها اليوم، هذه كوارث، هذه رحمة. كيف رحمة؟ إذا قارنا بين الدنيا والآخرة، ولا مقارنة بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة. فكون الأمة تعذب في الدنيا ويسقط عنها العذاب في الآخرة، لا شك أنها رحمة، لأن عذاب الدنيا له أمد وينتهي، وأما عذاب الآخرة فإنه لا ينتهي، نسأل الله السلامة والعافية، مع الفارق طبعا في مقياس وفظاعة العذاب، نعوذ بالله. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابن زناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم. حتى يقبض. لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتطاول الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيكثر. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن منافع البهراني الحمصي، ثقة ثبت، أنه قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أيضا الحمصي، قال: أخبرنا أبو الزناد، هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد أحد الفقهاء من أهل المدينة الثقات الأثبات، عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، العلم النافع، يقبض، إما أنه يعني يقل شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء، نسأل الله العافية. وقبض العلم معناه ظهور الشر والفتن والبلاء والجهل. وتكثر الزلازل، الزلازل المعروفة، الحركة، حركة الأرض، التراب الأرض، هذا الظاهر، هذا الظاهر من الزلازل، تكثر الزلازل. والزلازل لا شك هو نوع من الفساد في الأرض، يعني فساد الطبيعي، وهذا إذانا من الله عز وجل بالفساد العام والاضطراب العام الذي يحصل في الكون بقيام الساعة. وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، ويتقارب، طبعا تكثر ويتقارب تظهر، كل معطوف على يقبض المنصوب. ويتقارب الزمان، ظاهر اللفظ أن هذا الزمان الذي هو الساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة يتقارب، لا يكون اليوم كاليوم في الزمن الماضي، وكذلك الأسبوع وكذلك الشهر، كما جاء في حديث آخر أن السنة تكون كالشهر، وأن الشهر يكون كالأسبوع، وأن الأسبوع يكون كاليوم، وأن اليوم يكون كالساعة. هذا معنى تقارب الزمان، وهذا الظاهر، ونحن نحمل الحديث على هذا. بعض العلماء قال إن المراد بتقارب الزمان عدم البركة في الوقت، ما في بركة، يمر اليوم، اليومان، ثلاثة أيام، أسبوع، شهر، ما في عمل مبارك، يعني تذهب الساعات وتذهب الأوقات هكذا بدون فائدة، هذا هو عدم البركة، ما في بركة في الأوقات، يعني ما كان ينجزه الإنسان في يوم ما يستطيع أن ينجزه الآن في شهر مثلا، هذا المقصود، قالوا ما في بركة. وهذا لا بأس، هذا معنى طيب، ولا شك أنه كلما تقدم الزمان كلما قلت البركة. ولكن الظاهر الحديث هذا يتقارب الزمان أي يقل، وهذا ملاحظ، يعني هذا ملاحظ. مسألة الخطابي رحمه الله من العلماء الذين تأولوا الحديث على عدم البركة، فرد عليه الحافظ ابن حجر، قال للحافظ يعني نعم هذا في زمان الخطابي ربما كان في بركة في الوقت وكان يشعرون بالوقت، يقول أما في زماننا هذا في عصرنا، الحافظ في عصره يقول أما في عصرنا، يقول فمحسوس أن الوقت سريع وأن اليوم يمر كالساعة وأن الأسبوع يمر كاليوم، هذا في عصر من؟ الحافظ ابن حجر قبل 500 سنة. فماذا نقول نحن اليوم؟ يا سبحان الله، يعني أحيانا حتى يصيبك لو لم تكن مسجلا للتاريخ تذهل من مضي الأيام. فلو سئلت مثلا متى توفي فلان، متى زارك فلان مثلا، متى حصل هذا الشيء الفلاني، تقول الله هذا حصل يعني له شهر، له شهران، 3 أشهر. فإذا حققت ودققت فقد فإذ به قد مضى عليه سنة وأكثر، أليس كذلك؟ هذا كلنا نشعر به. إذا ما معنى هذا؟ هو تقارب الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وتظهر الفتن نعوذ بالله منها، ويكثر الهرج وهو القتل، القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وكثرة المال ليست خيرا محضا، كثرة المال هذا يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى قلة الدين وضعف الإيمان وإلى كثرة الفساد وإلى كثرة البطر وإلى ظهور الكفر وظهور الإلحاد وظهور البدع وإلى فساد القلوب وإلى ظهور الحسد والتنافس على الدنيا ونسيان الآخرة ونسيان الحساب. لكثرة المال ما فيها خير، هو نعم خير في الدنيا ولكنه للإيمان والدين والآخرة والأعمال الصالحة ليس خيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قارن كثرة المال بهذه المصائب، بقبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وظهور الفتن وكثرة القتل، جعل منها أيضا كثرة المال، إفاضة المال، إفاضة المال. ما يظن أحد الإنسان لأنه إفاضة المال تكون بلاء وشرا وفتنة وفسادا في الغالب سواء على الفرد أو على الجماعة. الشاهد في هذا الحديث قوله وتكثر الزلازل وأيضا وتظهر الفتن. لماذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث وذكر التوويب؟ أنا قلت أنه ذي استطرد لما ذكر الريح وأنها تكون عذابا، استطرد في ذكر الزلازل والفتن. بعض العلماء قال أراد البخاري أن يختار قولا من الأقوال المعروفة في الزلازل، يعني هل يصلى لها أو لا يصلى، إذا حصلت زلزلة أو حصلت فتنة أو ظاهرة أو كارثة هل نصلي كالكسوف والخسوف أم لا، فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لا يصلى للزلازل، وهذا قول الجمهور وذهب إليه مالك والشافعي وجماعة. ومنهم من قال يصلى لها، وهذا قول أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم أيضا. من نظر في السنة المرفوعة إلى رسول الله ما في دليل على الصلاة للزلزلة، كهذا الحديث قال وتكثر الزلازل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالزلازل وأنها تكثر وما تظهر، ومع ذلك لم يأمر بالصلاة. ومن قال يصلى لها أخذ بأثر صحيح ثابت عن عبد الله بن عباس أنه لما كان أميرا على البصرة في زمن علي حصلت زلزلة في البصرة فصلى جماعة كما يصلى للكسوف والخسوف، وذكر ذلك عن علي وذكر عن غيره لكن لم يصح. قال الذي صح عن عبد الله بن عباس كما قال البيهقي في السنن، قال هذا صح عن عبد الله بن عباس أنه صلى للزلزلة. فمن أخذ بأثر عبد الله بن عباس قال بهذا القول أنه صلى للزلزلة، ومن لم يأخذ لم يقل بهذا القول. والمسألة كما تلاحظون فيها خلاف، فإن قال قائل طيب لو أردنا أن نأخذ بقول عبد الله بن عباس أن نصلي للزلزلة متى يكون ذلك؟ يكون بعدها ما في بأس، لأن الزلازل كما تعرفون تذهب وتجيء، أليس كذلك؟ فإذا حصلت زلزلة وخفنا منها فإننا نفزع إلى الصلاة لأنها آية، حتى لو حصلت نفزع إلى الصلاة طلبا لرحمة الله عز وجل كما فعل عبد الله بن عباس. البخاري ظاهر صنيعه أنه لا يرى ذلك لأنه ذكر أحاديث ليس فيها هذا الشيء، وهذا ظاهر. لو أن البخاري رحمه الله يرى الصلاة للزلزلة على الأقل لذكر أثر عبد الله بن عباس كما هي عادته رحمه الله، يعني لو قال باب ما قيل في الزلازل والآيات، من علته أنه يقول بعد ذلك وصلى عبد الله بن عباس. فلو ذكر أثر عبد الله بن عباس لقلنا إن اختيار البخاري ما هو؟ الصلاة للزلزلة، لكن ما ذكر شيء من ذلك، والعلم عند الله. هذا لو كان قصد البخاري، لو كان قصده من إيراد التبويب والأحاديث ذكر الصلاة، لكن إذا كان ما هو قصد هذا الشيء فحينئذ ما نستطيع أن نجزم برأيه واختياره في المسألة، والعلم عند الله. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا ابن عوف عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال هناك الزلازل والفتن وبها يطول قدر الشيطان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى، هو أبو موسى الزمن البصري، قال حدثنا حسين ابن الحسن، حسين بن الحسن بن يسار البصري، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 88 و100، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: روى له البخاري حديثا واحدا في الاستسقاء توبع عليه. هذا هو الحديث فقط الذي رواه البخاري، ومع ذلك توبع عليه. الحسين الحسن يعني هو ثقة، وأثنى عليه الإمام أحمد وغيره، وبعضهم ضعفه بدون حجة. قال حدثنا ابن عون، هو عبد الله بن عون البصري، أحد الأئمة، توفي سنة 51 و100، وهو من الطبقة الخامسة. هذا الصحيح، الحافظ ابن حجر جعله من الطبقة السادسة في التقريب، لا، على شرط البخاري هو من الخامسة، لأنه رأى أنس بن مالك، ومن رأى الصحابي أو الصحابة أو أحد منهم فإنه يكون من الخامسة. عن نافع عن ابن عمر أنه قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. الشام أو شمال المدينة، واليمن جنوب المدينة. قالوا في نجدنا، أي في شرق المدينة. طب لماذا لا يذكر الغرب؟ لأن في الغرب الحقيقة ما في شيء إلا البحر، يعني في شيء يستحق الذكر ما فيه. فالمدينة الأرض التي يستحق أن تذكر وفيها جماعات وقبائل وأمم من الناس هي جهة الشمال والجنوب والشرق. فالنبي دعا للشام ودعا إلى اليمن: بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا، نجد شرق المدينة إلى العراق. وليس المراد نجد في المصطلح الجغرافي اليوم، لا، المراد شرق المدينة، والمدينة شرقها نجد الحالية والعراق كله، العراق كله، هذا يعني جهة المشرق، مشرق المدينة، هذا المراد بنجد، مشرق المدينة، العراق ونجد وإيران وهذه المناطق، هذا المراد بنجد. فالنبي ترك ذلك وكرر الدعاء لأهل اليمن وأهل الشام: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا في نجدنا، قال هناك إشارة إلى شرق المدينة إلى المشرق: الزلازل والفتن وبها يطبع قرن الشيطان. هذا الكلام يصدق على العراق، وأما نجد الحالية التي هي قلب الجزيرة فلم يحصل فيها شيء من ذلك إلا الردة التي كانت من مسيلمة وأصحابه، وقضي عليها في غضون سنة تقريبا أو في شهور، قضى عليها الصحابة بفضل الله عز وجل. وبعد مسيلمة ما حصل شيء في نجد هذه، ولكن في العراق وفي إيران، العراق وخراسان وهذه المناطق التي تعتبر شرق المدينة، إيش حصل من الفتن ومن الزلازل ومن البلاء؟ ظهرت الخوارج في العراق، الشيعة في العراق، القدرية في العراق، الجحمية في العراق، المرجئة في العراق، الزنادقة في العراق وإيران، كل بلاء هناك. سبحان الله، كل بلاء حصل وكل فتنة، ولا وإلى اليوم، وإلى اليوم قرن الشيطان فين يطلع؟ هناك في تلك المناطق. وهذا طبعا هذا ليس ذما لأهل العراق، أهل العراق فيهم خير وفيهم علماء، فيهم أحمد بن حنبل وفيهم يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من العلماء، سفيان الثوري وشعبة، كلهم هؤلاء من أهل العراق، ليس هذا ذما لأهل العراق، وإنما هكذا قضى الله وقدر أن تكون هذه المناطق أن تكون منبعا ومصدرا للفتن والزلازل والانحرافات وكثرة الزلازل والفتن والبدع والضلالات. لذلك تلاحظ كل فتنة، كل بدعة، كل ضلالة في الغالب مصدرها من تلك المناطق من العراق وإيران. واليوم حتى اليوم الفتن العسكرية والحربية والسياسية والدينية في الغالب أين تكون؟ في تلك الجهات. إذن هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض أهل البدع مع الأسف بعضهم يحبون يحرفون الكلم عن مواضعه، طبق هذا الحديث وأنزل هذا الحديث على من؟ على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا من الغرائب. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة إصلاحية، أليس كذلك؟ أخرجت الناس من الضلالات والجهل والشرك إلى نور التوحيد والعلم بفضل الله عز وجل. هذا أولا، أنها نشرت التوحيد وقضت على الشرك والبدع. ثانيا، أنها علمت الناس السنة وانتفع الناس بها. وثالثا، أنها جمعت الناس بعدما كانوا متفرقين متقاتلين وكانوا أعداء متحاربين، جمعتهم على قلب رجل واحد وعلى دين واحد ومنهج واحد، فأصبحوا إخوة متحابين. فهي على منهاج دعوات الأنبياء والمرسلين. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل كانت شرا على نجد ولا كانت خيرا لنجد؟ بإجماع الناس حتى الأعداء يقولون ذلك، إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جمعت النجديين بعدما كانوا متحاربين متقاتلين أعداء، جمعتهم على دين واحد على الكتاب والسنة. وكان فيهم الشرك والخرافات فقضت عليها، كان فيهم الجهل الفظيع حتى إن بعض البدو عندهم ما كان يؤمن بالبعث بعد الموت، فعلمتهم وربتهم وأسستهم. حتى قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله من علماء الأزهر، مصري من علماء الأزهر يعني، هذا وشاهد شاهد من أهلها. يقول الشيخ حامد الفقي، يقول إن العامي في نجد يفهم التوحيد أكثر من بعض شيوخ الأزهر. شوف الكلمة هذه صحيحة، لأن العامي في نجد يعرف ما معنى لا إله إلا الله، يعرف أن معناها لا معبود بحق إلا الله. وأما بعض علماء الأزهر إذا سألته عن لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله. إذن أيهما أعرف بالتوحيد وأعلم؟ يعني شوف العلم وأثر دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله على نجد، وأعداء هذه الدعوة من أهل البدع والخرافات يقولون لا، قرن الشيطان الذي طلع في نجد هو دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هذه أيضا من الأكاذيب والافتراءات. كنت أنا في درس الرسول الثلاثة قلت إن أعداء هذه الدعوة كذبوا عليها وافتروا افتراء كثيرا. ما كذب على أحد في العصر الحديث هذا كما كذب على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية هذه، وكما يكذب أيضا حتى على هذه الدولة المباركة التي تبنت هذه الدعوة. ما يكذب على أحد كما يكذب على هذه الدولة وعلى علمائها وعلى الدعوة المباركة التي ظهرت فيها. ومن ذلك نزلوا هذا الحديث النبوي الشريف على هذه الدعوة المباركة، على هذه الدعوة الإصلاحية السلفية النقية التي لا زلنا نحن نتفيأ في ظلالها فضل الله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد في الحديث، نرجع، قوله هناك الزلازل والفتن، أي في تلك الجهات. وهذا كما تقدم في الحديث الذي سبق، يعني هل البخاري يريد أن النبي لما ذكر أن الفتن والزلازل تكثر في تلك الجهات وفي تلك المناطق لم يأمر فيها بالصلاة؟ فهذا الحديث دليل على من ذهب إلى أنه لا يصلى للزلازل وهذه الفتن، يعني الكوارث والظواهر الطبيعية، والله أعلم. طب قد يقول قائل، إتماما يعني الفائدة في شرح الحديث، قد يقول قائل: النبي دعا لأهل اليمن وأهل الشام، اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا. ولا شك أن الفتن في اليمن قليلة جدا، وكذلك في الشام بالنسبة للفتن والزلازل التي حصلت في العراق وفي تلك المناطق التي حول العراق. لو قال قائل: النبي لما ذكر، لما قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، وهم قالوا له: ونجدنا يا رسول الله، نجد، لماذا لم يدعوا لنجد؟ سكت عن الدعاء لهم لتلك المناطق الشرقية هذه، وسكت وكرر الدعاء للشام واليمن. فلما ألح عليه بنجد قال هذا الكلام: هناك الزلازل والفتن، وهناك يطلع قرن الشيطان. قال بعض العلماء: إنما النبي لم يدعو لنجد لأن الله عز وجل قد كتب وقضى وقدر في الأزل أن هذا المكان وهو نجد شرق المدينة أنه يكون موضعا للزلازل والفتن. فلو أن النبي دعا له لكان في ذلك معارضة للأمر القدري، ولا يجوز أن يكون الدعاء وهو أمر شرعي أن يكون معارضا لأمر قدري، لأن الله قدر ذلك وقضى به فما تعارض. كما أنه لا يجوز للإنسان مثلا أن يقول اللهم اجعلني نبيا، هل يجوز هذا؟ فما يجوز، هذا اعتداء في الدعاء، لأن الله قدر أنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي إنما أمسك عن نجد لأن الله قد أخبره وأعلمه أن ذلك المكان سوف يكون مرتعا للزلازل والفتن، لذلك أمسك لئلا يكون دعاه الشرعي معارضا للأمر القدري. ولذلك من حكمته عليه الصلاة والسلام ومن تمام بيانه أنه لما أمسك عن نجد بين لهم العلة والسبب في هذا الإمساك، أليس كذلك؟ لما قال شامنا ويمننا، شامنا ويمننا، قالوا نجدنا يا رسول الله، نجد، أمسك عن نجد، ما دعا لها، ما قال الله بارك لنا فيها، أمسك وبين ذلك. بين لماذا أمسك عن الدعاء لنجد بالبركة، لأن الله سبحانه وتعالى كتب أن نجد هذه سوف تكون موضعا للفتن والزلازل، وبها يطلع قرن الشيطان، فما ينبغي ولا يليق أن ندعو لها بالبركة، والله المستعان. طيب قد يقول قائل: إذا كانت هذه نجد وهي العراق، أنا قلت كما قال العلماء المقصود العراق، وليس العراق كل العراق، إنما يعني المقصود جنوب العراق، وجنوب العراق لا نش فيه، فيه الرافضة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل: طب هذه جنوب العراق، البصرة والكوفة والمناطق هذه، ألم يكن فيها خير؟ الجواب: بلى، فيها خير كثير، ولكن هذا الخير في صحابة سكنوا هناك ونشروا علما، عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، عمرو بن حسين، أنس بن مالك، فيه خير، وأظهرت علماء كثيرين جدا، وفيه خير ظهر هناك، ولكن هذا لا يتعارض ولا يتنافى مع وجود الزلازل والفتن وأنها مطلع قرن الشيطان. والعبرة بالخواتيم الآن، هي كيف وضعها؟ لذلك الذهبي رحمه الله في كتابه المعروف قال له، الذهبي له كتاب لطيف مفيد جدا، الأمصار ذوات الأثر، الكتاب هكذا يذكر فيه المدينة ومكة ودمشق وحمص وبغداد والكوفة والبصرة ومصر واليمن، الأمصار المشهورة في الإسلام، ويذكر ما فيها من العلماء من الصحابة إلى زمن هو، يعني يقول مثلا مكة ظهر فيها فلان ثم فلان ثم الطبقة التي بعدها إلى زمن الذهبي، وهكذا فعل، وهكذا في دمشق، وأذكر في دمشق لما ذكر الصحابة الذين سكنوا في دمشق ثم التابعون ثم ذكر إلى زمنه، ثم قال: والله ثم إن الله قد أحيا فيها العلم بشيخنا أبي العباس بن تيمية وشيخنا أبي الحجاج المزي، يعني بهذين العالمين أحيا الله سوق العلم في دمشق بابن تيمية والمزي رحمة الله عليهم. ثم الشاهد في كلامه لما جاء عند الكوفة وذكر من سكن الكوفة، قال: إن الله أحيا فيها العلم بعبد الله بن مسعود وجماعة من، ثم علي بن أبي طالب سكن فيها أيضا وكانت دار خلافته، ثم وذكر من فيها من العلماء إلى عصره، ثم قال في الأخير: وهي اليوم دار الروافض، الكوفة، قال: هي اليوم دار الروافض. يعني ما فيها خير ولا فيها علم. نسأل الله السلامة والعافية. كنت أردت أن أكمل الفوائد لكن ما بقي وقت. نتابع إن شاء الله السبت ونقرأ الفوائد هذه، ما بقي إلا القليل في الباب، والحمد لله رب العالمين.